ولقي الباب مشفور يهيد ولقي بقى ولقي الباب مشفور واش علقوا بقى بحبت ذي خبزين على انتهاب حرش الخبيث حد الخبيث الطبيعي على الحوش يربو كده على الليل يعني دلو كبير جبيرة كبيرة ومصدر لأب لأهم قالك عن ذا النصارى كذا أبا الليل الطارجي والزمي والجمعي قالك عن ذاك نصداهم لأهم دلو وزأب أيضا الدلو الكبيرة دلو كبيرة كبيرة ونصدر ذا أب لأهم وليهم السبع ولا عجب قيل بليا يوجد الحمشيات قالكم اللي وقل لإحداد الحديد ضربه والفاحش اللسان شخص ضربه إليك أشكو ذربة من الذرب كذيبة الخبشة الغبساء في ضد السرب خرجت أطلع أبغيها الطعام في رجب فخالفتني بين ساح وحرب هن الشر غالب لمن غلب هم النساء يا سيد الناس وديان العرب إليك أشكو ذربة من الذرب حديدة اللسان كذيبة الغبساء في ضد السرب تشبه لذيبة الغبساء الضبيحة نقول احنا الغبساء اللي هي هذه الدخنة الغبراء بالدوني الفغارة في ضد السرب خرجت أبغيها الطعام في رجب فخالفتني بنساء وهرب وهن الشر غالب لمن غلب هربت عليه يعني مشدت مشدها لغلب القيء وتسييج الذرع ايوه ذلك ذرعه يا حمله على السرعة وذرع مدر القيء وقالك إذا جاء غلبة ترى ما تلي بدي يقتل وتسييج هذه إذا حمله إلى السرعة ترى وما ذرعه غير لم تبطل صلاته ولي إصابة ذراعه قد وقع ذراعه وعمل بها ذراعه عمل بها عمل بها وبذل في الشراع من خيل أو بغال أو ركاب ذلك وبذل في السرعة ذلك ذراعه غلبه في السرعة يسوى خيل يسوى إبل البذ هنا معناها البذ الغلبة في السرعة أي في سرعة في اتباع من خيل أو بغال أو ركاب طمع أو أسرع يجدي ذريعا مع حسنت عشرته وذرعا موت بشهوة الحيوان بسرعة ذرعا موت وذريعا طمع أو أسرع يجدي ذريعا هو البيت اللي سابق لاستغرق الفتح وهذا البيت هو اللي ابتدأ فيه الكسر يعلم كان ذلك أصلا طمع هو أسرع في قمع يا لتحسن الكسر لا فعيد ما يصح فيه الفتح طمع أو أسرع يجدي ذريعا زين مع حسنت عشرته ذريعا إذا صار حسنت عشرته خلق زين تبيعة زين وذرعا موت فشاء ذرع الموت كثر في الناس والحيوان سرعا مشي وامرأة خفت في الابتسام ترى كل ما رأت خفت في الابتسام خفيفة في العمل زراعه خفيفة في العمل زراعه وقلنا عليكم الزراعه والهرس الذريع هو الزراعه هو الوسيع والخف في الزحف هذه أشعب خطر خطان طويل واسم مكان ذروة وذروة اسم امرئ وذروة وذروة اسم لأعلى شيء مثل الصهوة هذاك ذروة من الشموضة هذا جهيل فذروة فالجناب كأنه السم عاشق الطاويات بها الملاء نوضع اسم مكان ذروة خمس فم عاشق خمس فم عاشق جمع خمسة اللي هي التي في أنفها تأخر تباعش كأن هرمونا في الباس بيض مهام بيض كي عاش بيض اسم امرئ وذروة اسم امرئ وذروة وذروة اسم لأعلى الشيء مثل الصهوة الصهوة ظهر صهوة الجواد أيضا تزق بنقل ليس عن مستهد وزقن ضرب ذقن وزقن ذاك زقن ذقن وضربه على الزقن وزقن شيخ مسن ورجال ذقن طوال أزقن ويحكى ذقن في الزقن قبل فهو ذو استغراب ذلك الزقن يحرك في زقن ويحكى زقن في زقن ويحكى زقن في زقن بالكسر زقن في زقن أن يضرب الذكر فهو الذكر أن يضرب الذكر فهو الذكر أن يضرب ما هي أن يضرب الذكر فهو الذكر ذكره ضربه على ذكره وكل مذكور ولهو ذكر ذلك عن الذكر اللي هو الشيء اللي معه موسى والذكر زاد ذكر تعرف ذكر الله كل لهو وضد إظهار بقلب ذكر قال لك الذكر اللي هو عدم الغفل ذاك الذكر باللسان عدم الغفل ذكره بالقلب أو كما ذكرا وذكرا وذكره باللسان ذاك ذكرا ذكرى فقط بالكثرة كذا روى مشابه الأحرار مشابه الجمع مشابه الأحرار وإن ذكرت المرة تجعل ذكرى ومن ذكرت المرة تجعل ذكرى وقل لأضداد الإناث ذكرى ذكرى تعرف أولاد ذكرى وفيهم إناث وحدة الشيف تسمى ذكرى بعدك ما تعرف تسمع ترقام القادو اللي هو حديدة تنساد فيها تطرق وحدة السيف تسمى ذكرى يعني لسان ذاك ماضي قاطع تسمى ذكرى كذاك حدة مدع الغدابي ذكر ذلك دار الصنعة حدة امرئ غلاب معلوم الذكر أما الذكر جمع ذكرة وأما الذكر جمع ذكرة قياس مظهر قد تلأب أيمة الإباب قد تلأب استقامة أي استقامة أما الذكر فجمع ذكرى أما الذكر فجمع ذكرى وأما الذكر فجمع ذكرى قياس مظهر بالفات قال من كان الذكر وسرعة الفطانة الذكاء ذكية ذكيا فطنا يفهم بالعجل والذكاء مصدر ذاكاه إذا غلبه في العقل وذكاء بالك وبراح ويوح والعجوز والغزال وذلك نسمع وعلم للشمس يقول لك لم تجرى لسنين من الأسباب لم تجرى اثنين من الأسباب هذه العالم يتعلق وهدف الثاني ممدود الأسباب يعني ما تنشغل أسباب منع الصرف لا ما هي مصروفة لكن شعر المنع الصرف يتنشغل صح تشوف هذه حين من الأسباب عندها السببين اشتغل زي السببين ما لأنها مصرف هذه في التانوس الممدودة والعلمية والذل أن يساق ما قد ذل والسهولة تجعل ذلا ذلك عن الذل الزج مصدر زاده إذا فاقه في الزج المساق ما قد زلّه وزلّه مصدر زاده إذا فاقه في الزج فاقه في الزج أن يفاق ولا يساق يفاق أن يفاق ما قد زلّه في الزج متحد فوقه في الزج وقال هون انه ولم يتبادر لنا معنى ان يفاق قال واكتبها يساق هي يفاق هي قال في النسخة قال ثانية يفاق ولكن لم يتبادر لنا قال معنى تبادر معنى يساق ما قد زلت انا شكلت له داس سوق الزد انا سأل لرقا شغرون سوق الزد نعم الشيء الصال قوله والذل أن يساق ما قد ذلنا في نسخة النفاق ولم يتبادر لنا معناها الذل والسهولة تجعل ذلا إذا ذلك ذل السهولة ضد الصعوبة مذللة مسهلة طريق مذللة صعوبات مذللة وضد عز ذلة وذلة من المصادر تعرف الخمسة والله الشدة إلى عدد فيها مكة يمشار الحرف مع لفظ المشد إلى ما معه مكة ينظر صحا وحضرا قدة من قدة وقر حكمان وبوضة والسبع متى تنكسر عدد فيها مكة والحكمة جغبة جدة حزة سبع كيف أول بيت؟ صحا وعذرا قد نيجو صحا وبيت واحد صحا صحا هوا وأضرب عزين ذلة وذلة لكل ذا المنصف لكل ذا المنصف غير آمن لكل ذا المنصف غير آمن بعد فتح المنصف ما يبقى حظ ودوم من زمرت مجتمع من زمرت مجتمع من زمرت كان هو ما زمرت وتعرف تزود الفتح إذا لم يرتداه فيك حالك حسب القاعدة الأول الفتح لما رهو وحظه من زمرت مجتمع ولم يرد شر أسود شرح لم يرد شنو أسود قال إنه لم يرد ولم يرد حديث ولم يرد شر أسود شرح وقل لمن صار شجاعا واتضح يا مرسى يا زمير يا إرهابي يا زمير يا إرهابي برغ من الشجاعة ما يرهب يا مرسى يا زمير هذا مرتبط لما رد مفتوح جمر المصدر يكذب له لما رأه زمر والزمر والزمير ومن قد زمر زمر وقد زمر زمر والزمر والزمر ومن قد زمر والزمر والزمر شمع ذكر وهي الجراءة بلا شرها وهي الجراءة قال شراءة والزمر للزمراء وهي الشريعة حق يخسر المعنى وهي الشريعة اسم المعنى ما نخبر اسم الذات ما نخبر عنه بس المعنى يكون على وجه المبالغة والمشاهد. نعم. وهي الجريئة بلا استرهاب. ذهبت معلوم كذا الذهاب. بالك ذهب معلوم. ذهب معلوم. الذهاب نصدر معلوم. أيوة. ومطر ومطارات جودة ذهاب. جودة ذهاب. لا كان غيدا. حواء وقرحاب أشراطية وكفت فيها الذهاب وحفتها البراعم. ذهاب. ذهاب في المطارات الجودة ما بلا مفرد من ذكره وقال جود عن مفرد به قالك الذهاب موضع قال لمن طلبون كعنوان الكتاب ببطن دواق أو بطن الذهاب ذهاب موضع فأين من مر على الذهاب وين أحد مر تكمل زينة قال الصحون المعلم اللي عيلة ودر شيء قال الزبر الكتب والنقد والنقد زبر والزبر الكتاب والزبرة جمع زبار وهو عش جمع الصدر قال ما عرفها قال ما جمع الصدر جمع زبر جلد السلحفاة هي قاعد نعرفون إلى طاطو والذبل الثكل مطلقا والذبل جمع ذبلاء وهي من يبس ثغرها يبس ثغرها هذه في حالة الزروة المرة من الزرو والذروة أعلى كل شيء وهو اسم مكان عندنا لهذا القادم والذروة لغة فيما قبلها الذم ما قابل الثناء والذم الهالك المهزول والذم العرس والمعاهدون المعاهدون الذكر ضرب الإحليل الذكر الذكر الصيت والدعاء والكتاب والذكر البال بال مقابل تعرف أنا ذاك على بال منه ذكر البال وهي العقل والتفقال داسب والتك عن شيء وانت تقول أنا ذاك على بال منه تعرف ما لك ناس نعم بسم الله قال باب ما أوله راء من المثلث المختلف المعاني نعم بالسفر المسد رحب والرحب ذكر حبر سافر هذا راء على الضحى جاء على الضحى مسالة على الضحى وأصل لحيا رأد ذكر ما هو البداية حبر الحمد لله على الضحى وأصل لحيا رأد مع ضربه وقد تربي بيده ذلك الرأد على الضحى وحد وقد قرب من قايدة مجدي أخيرا ومجدي أول الشرع الشمس رأد الضحى كالشمس في الطفل المجد كرم في الأول وفي الآخر لا سوى الشمس ضحى كبيرة لا هي الشمس الدحميس الطفل هو الدحميس الشمس رأد الضحى كالشمس في الطفل وأصل لحي الرأي اللي هو أصل الدحي ومن أمثالهم يجد خرجا من هون تحت لحنا تحت الحمد ومن أمثالهم مسقل من استعان برأده تعرف عن حد من أين سجل عليه الشيس لا إله كما ما يروح هذا مسقل من استعان برأده الرأد أصل الدحي مع ضربه رأد الدحية ضربه وكد ترب ليدو قال ترب انتيجو حق الترب والريدو الترب والريدو واحد وادك وكد ترب ليدو جمعه أرآد والرفق رؤد رأد والرفق رأد ها والرفق رأد والفتاة رؤد ورأدة غبة الشباب رؤد وها تكاد لا تنزل تكاد لا تسلم البطحاء وطأتها كأنها سميد يمشي على رودي على رفق أيوه. والرفق رأد بالنا رؤد رؤد جمعة الكار رؤد والرفق رؤد والفتاة رؤد ورأدة بفتح الراء غبة الشباب غبة الشباب رأمت أي أصلحت وهو الرأم هذا رأم ورأب معناه واحد أصلحه وهو هو المصدر الرأم وأبيض من الرئم هذا الأبيض أبيض من الغزلان هما الضباء الغزلان وحر المهاء طبعا هذا كالرويان يا أخي المهاء المهاء بدر الواحد ايه نقول احنا الرويان عندي ما رب ده ما الوحش ابيض لو سمعته وحده الصوت وهذا الرويان اللي يقعد في الكدية دائما ساعد ساعد الابيض ما هو ساكن في الكدية ساكن في الضيجات اللي قلنا الصحاري ساعد والرويان يقعد ساكن في الكدية ضمن الظباء الرئم وقل رأم وشيات ورأم هذه الذي ترأم الراعي هذه ترم على رأيم تمثل هذه تحرفها تمتدح ورأم دواحس الثياب تحس ثياب الراعي ورأم دواحس الثياب هذا عرف البقر هذه يسقيه ويحرفه من أين تحس راسه ومن رأمت المرة تجعل رأمة والرئمة انثى اشتبن برئمة انثى وتسمى الرئمة ومن رأمت هي سند قلنا رأم رأب أي أفضحها وما به يشعب كسر الرؤمة قال لك أدي حديدة هي أصبت بها الدقديقة في القدح والله في لكن قالها رؤمة ورؤبة واحدة الرئاب قد همد رؤبة واحدة جمعها رئاب يعني يبدل بالميم والباء غدو وإصلاح وجمع بان من رب من رب ربك لا منه السياسة تستبين ذلك غزا ربه غزاه غزو غزوون وبالذات بالذات ربه غزاه غزوون غزوون وإصلاح أيوة رب الصبية تعرف غزاه غزاه أطعمه الغزاء نبي تغزى به وإصلاحه ربه يربه إذا أصلحه وجمعه مد أيوة ربه يربه إذا جمعه أيوة كان من رب كلامه السياسة تستبين أيوة ربه يربه إذا قهره يكون منه السياسة تستبين في القيام بمصالحه أيوة وجعل ربك الذي به قم ورب الأديمة إذا جعله فيه الرب تعرف ما يجمع من التمر إياك يمسك كظرف نسك شبه من إهابي إذا كنت تبغيني أو تريد أو تريدين صحبتي فكوني له كالسمن رب له الأدى وقال كانوا كسارئة الحمقاء جعلت سداءها في أديم غير مربوب سداءها دهن كانوا كسارئة حمقاء سارئة هي مستخلصة للدهن جعلت سداءها جعلت في أديم مربوب كما هي مربوب ما تمسك اولا وعاد ذاك طعمته ما هي الذي ذمك سيدة والمرة تجعل ربه من رب والبخول منها الربة قالك انا الرب اللي هي سيدة سيدات العبد ربك العبد لتحملن من خباء من قباء قربتك وتخدمن بالحجاب سيدتك خاطب عبد الله من رب معانيها بتقدم والبقول منها الربة نوع من البقول لم هذه بابي لديك جودية هذا أمسى بوهبين مختارا لمرضائه من الفوارس تدعو أنفه الربة يستنك مثلا تدعو أنفه مثلا يشم ريح ربيع تدعو أنفه الربة جنب ربته لذلك عدت في فشعة ربة كذا الجماعة على الربابي الربة هي الجماعة من الرباب هذه هي تعرف أصلوع السهام كذا الجماعة من الرباب من الرباب وضعني بالربابي الرباب وقعد لهم جماعات كذا الجماعات يعني بالرباب من الرباب الرباب قبائل اجتمعت ضبة وعكر وأسد وطيء من قالهم الربا متحاجين عايدين غرهم والماء إن كان كثيرا ربب ربب الماء الكثير والربا جمعها ربا وقيل في الربة جمع الربب والربا جمعها ربب كذاك قالوا ربة وربب كذا حكى صاحب الاقتضاب صاحب الاقتضاب صاحب ما يمتد العرب سحب عادتها أخر رباب المسند من تراك بين قادها الرباب وعهد أو جموع من الرباب وعدك الرباب من قاد العهد ومن قاد الجماعة تعرف قلناها جموع المجتمع حال وعهد الرباب من العهد من تعاهد بين أشخاص والشاء قرب وضعها رباب واحدة ربا واحدة ربا من الرباب واحدتها رباب ربا الرباب واحدتها ربا هي الشاء نقول احنا ما اخذ ربا قرب وضعها هذه كيف انها ولد ها فتولد فعلا قرب وضعها بعد وضعها مثلا واحدة ربسته ضربته وربست نزيلة عظمة وربست نفس الفتى المفهوم منهم شجوعا وهو ربس مجاء الثياب ربسته ضربته وربسته ضربته ضربته ايش كيف ضربه اللي عنده ضربه خفيف والله ضربته في السويد حاسشا وربست نازلة عظمة ربست الداهية ربست عظمة وربست نفس الفتى المفهوم مفهوم منه شجاعة وهو ربيس مرجع الهجال أي شجاع حبوة بالضرب باليد يقال ربس وقيل للمال الكثير ربس وجمع ربس وربيس ربس جمع ربس وربيس ربس فثق بقول للمنى جلاب ومنزل وأخو ربع ربع لك أن الربع ما صدى الربع المال الشيء إذا أخذ ربع والربع المنزل ربع بالمكان إذا أقام به والورد بعد ليلتين ربع ليلتين فقط ما أنه ربع هذه هي أربع ليال دار ربع لك دار ربع على حرف يعتبر ليلة الرابعة وأخذ والربع رجل ربع متوسط مقطوع فيه مقصود نقول هيك ربعة رجل ربعة واللي عنده متوسط الطول ربعة لا تكنأه عن من طوله ولا تقتحمه عين من قصره. هي مقطوع فيه مربوط. وأخذ حمى هكذا وروحه. لا دك عن الربع ده اسم السدس. حمى السدس. يعني. هي الشد الحمى طعام. هذا كما دبلة الحمام في أردين وحي أمام كان الحمام سيد لا يطفش عليه ولهديد واقتضى ما قطع تجد غيره من السياد واقتضى لذلك دعاء ربط الثوب ذريع واقتضى ما قطع من السياد تجد غيره الدعاء في المصدر الدعوة في المصدر من الدعاء الشيء تعالى إذا نسبه لنفسه وهو قد يكون له وقد يكون لغيره والدعاء الدعوة واسم طعام الآدبين الزعوة وفتحه الجدار بالصواب دعوة دعوة طعام المدعو إليه ومن دقق المرة تشعل دقة وغيض غلط وغيض دقة غيض وين معناها ما غلط النقيض وغيض وين من دقة والإبل الصغار سن ودقة كذا جري دقة من الهواء دقة الغبار الغبار كان الذي دق من الحوادي الحوادي هم الغرات حبوات سمع حابي وهو ترابي قال الخطر المراد به هنا الغضب مكاس كل شيء جنس في الجبين أوري الدرق طبعا جنس في ولا جنس جنس في الجبين من تتفد جنس في الجبين أوري الدرق بلصة متفى جبينهم شبه سواق ها جبين جانبون أول الضلقة والانتفاه الوابل على الدلقة ها الانتفاه هو بنفسه هذا كأنه لاب فصار ضراقا أزيد بالدلقة ها تتبدلها بالجدار قدر يصند المصور لمال صند لامص ودم يصور براقة فصار براقا أزيد بدلقة كذا روى أفاضل الأصحاب بسم الله قال إقاء مولود سريعا دمصه وكل عرق ليس رئيسا دمصه وكل ذلك عن دمصة الدابة لا دم القط ولا ذهب بالسرعة اشهد الله القطه بالسرعة معناها ما وجدت ذهب القط موجود سريع عند مصر ذلك كل عرق معناها دار العرق جانب الدار ما هو للسد ليس رخصا دمسه ما هو للسد قاد الدمس بالكسر ليس رخصا رخص هو الاسد هو للسد اللي هو تاره سر الحاق من تحت التحت سر الحاق هو اللي قاد الدمس الدمس والرخص رامي رخص هذه معنى الحاق ولا الحوص على يعني الحيض ولا بيت ولا وكل عرق ليس رخصا دمسه فنالك في أخراهم تركك العداء، أفضل أقواما عليك مراه الصاء مناها السافلة. بدت مبادرتك مثلا للمعالي زرقك السافل، رمى بك في أخراهم تركك العداء، أفضل أقواما عليك مراه الصاء مناها السافلة. وأدمص وللجميع دمص دقيق حاجز بلا استعاذ. ودقية حاجز من هيا الصبا شعر من هذا بعدك أدمص جمع دمص من ذم سدت هم والشج وقلا وأطبق الشيء الثمين واستأقلا. ذم من ذم سدت دم اليهود غاره سده بالتراب، فهذا مثال يقول لك من دم السد افهم وشج دمه شجه ودم السدل فلاها بالدهن والدماء ما تطلى به دمه يدمه عقلا عقلا ورقلا تود الطير تتبعه كأنه من دم أجواف مدموم. وقال من كل حنكلته كأن جبينها كبد تهيئ للبرام دماما، تهيئ للمراج الجمال الدمام ما تطلع به القدر لتمسك الماء. وأطبق الشيء السبن واستأخذ ذلك دم الشيء سده أطبقه واستأصله وجصف البيت كذا دم البيت جصصه من فعل له جصة عرضه وجيه دمهم مرادفا أصابه بالعذاب ذلك عن دمه بمعنى أصابه بالعذاب مرادف لدمدمهم إذا أصابه بالعذاب، فدمدم عليهم ربهم بذنبه قوم صالح دمدم مرادف الدمدم عليهم ربك إذا أرسل عليهم دمدم عليهم بن صالح كذبت ثمود بطواها إن بعث أحساها لكن جاء القبح قدار بن صالح فقال لهم رسول الله وهو صالح ناقة الله احذروا ناقة الله وسخياها، وكذبوه فعقروها عربوها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم وصابهم فغضب عليهم بدمة من دم الدم المرة. هذا كان الدم المر من دم إذا فعل واحد من أكل الشيء الذي تقدمه. ودمة مميلة أو بعرة. لا والدمة قادت مميلة تصير نملة أو بعرة وحدة الفعل. ودمة اليربوع آني شحرة وهو الذي يسد بالتراب. أنت مالك عليه تسهل الغار يمشي. ما أعرف شو اختشف من سده. يمشي بالتسبيح. يسدوه عليهم على قط ظهر من آخر يسدوه على الهواء اللي يجيه مع هو الذي يسد بالتراب. وقيل في اسم الثانم دوار وكان فيه دوار دوار دوار دوار دوار افتحا وشددا وضم دوار مفتح مشددا وضم خففا هو البيت واسم للصنم البيت دوار واسم للصنم وكأن نعاجه فعن لنا سلو كأن نعاجه على رادوار في المزيد وكعلاج الطالب الدوار. لا وراه هذا كعالجه لا وراء فلان الشيء الذي يطلبه عالجه طلبه الحال باششه من جوال الصيد حتى أتيح لها يوما بمحدودة من جوال الصيد. هذا قصد كل البيت والرأس فيه يعرض الدوار كدوران موجب استقبال. سقينا الرأس تعالى كدوران موجب الاستقبال اللي هو طلب الطبيب لا تشى الصداع ولا يوليك صاربها ولا يخالطها في الرأس تدويم. قبيلة دوس وديس بطل ما لك دوس قبيلة أبو طالب رضي الله عنه أبو هريرة وطفيل واحد من طفيل وكان للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم به وسأله أن يعطيه أمارته لو جاءها قومه مثلا صدقوه وتبعوه أعطاه نور في وجهه بعد عنه أخشى أن يكون مثلة لهم يعود أن مثلة فحوله إلى عصاه. دوس بن عبسان قبيل طالب قبيل قارب قارب تعرف أبو دوس بو دوس من الصحابي كان كاهن سواد بن قارب قبيل وقاربي أبي هريرة الطفيل الذاهبي من نوره الوجه إلى عصاه فكان لن نور إلى السماه اتبعوا ياسر منهم داروا ذاك النور في عصاه. وديس بطلوا وديس بطلوا وديس هذا قال هذا الشجاع الذي تبطل شجاعة غيره عنده والله تبطل دماء غيره عنده ما يريد خلص منه. ويمكثرون الدوس دوس الدوس اللي هو تعرف الدرس درس الزرع يمكثرون الدوس جمع دؤوس ولهذا مثلوا كالأوب كالأوب ذلك جمع أؤمن وهو كثير الإياب روبي جمع مكثر الإياب. ديش قبيلة ديش قبيلة ومن يكسر يفسد وديش ديش جربيعة يوجدون الكافر شينا وقرأ فقرأ قد جعل رب الشي تحت الشي وقال شاعرهم عينا شعيناها وجيد شهيدها ولكن عظم الساق من شرقيق فعينا شعيناها عيناك عيناها وجيد شهيدك جيدها ولكن عظم الساق من شرقيق من كرقيق. كان المعلق عليه هنا قوله وديك وديشم بربيعة نصيب معروف أن هذه اللغة لتني ويقال لها الكشكشة يقال لها الكشكشة يقولون كافر مؤنثات المخاطبة في شينا وربما فعلوا ذلك في الكافر الأصلية كديش في ديك وذلك لا تعرف حقهم لو قال من الربيع لغم ممددات هم يقولون قال هنا بيأت مع قريب الكافر على فيها قالت هاي ريشي شي بيضاء تردوني ولا كديش ما ضحر والضعف على الطار دوس ويجي لأنك قدوش جمع أدوش وهو ضعيف لبس والبصل ويجب أدوش في الخطاب أدوش في الإفراد بالخطاب لا أحبهم أدوش وديل استخاء بطن أو بلا زاد في الدين زاد بطنه يدين الدين مستحى أو بلا أو بلا الدروس دين الدروس مفروق مثلا أو بلا دروس كيف مع هذا لا يبدو كذا انقلاب الدهر كذا انقلاب الدهر بلا بلا انقلاب دار الدهر يدين ويدول دارت دولتهم كذا قال دال الدهر يدود ويدين ينقلب من خير إلى من شر إلى خير أو عكس ذلك أعرف رجلان متغلبين بالدين والدول أشعلا للأرض منسوبا وللرباب الرباب قبائل تربوا اجتمعوا تحالفوا السجن وعكلوا وضبطوا السجن وعقل وضبط أوعدوا إذن قال من رباب قالهم الرباب جمعهم الحديث التحالف كيف الرباب اللي اندالوا فيها السهام ولم السهام لكن قالوا الرباب ذاك الشطف اللي يشوفينه قرار قرار مع ذلك معلوم الدوام والدوام مثل المداومة والدوام مثل الزوال هذا الكلام وزنا ومعرفة مع انقلاب ذلك الدوام معروف اللي هو الاستمرار الشيء والدوام مثل المداومة وداومه الدوامة ذلك جعله دائما مستمرا والدوام مثل الدوال هذا الكلام الوزن والمعنى ثم راح والتدوين بشرة المقلب دومة دعوا ومتوالي الغيث بين سرعوا الدوم ما قلنا انه شنو سيدوم سيدوم لدي اربع اشهر بعيدة لشيخ ما بيوم خير وهذا الطوب ايضا مع الاخوة الشبي ابدا ما هو عنه لا سيدوم ما هو ايوه فيها شجار المقلب شجار المقلب دومة دعوا المقلب ثمار الدوم الدقمات اللي يعود فيها طوال حاجة ما قلوا عن دقمات شجار المقلب يعود فيها مخيش مقلب الدعوة بدومة دعوا هو ومتوالي غيث ديمة رأوا وهذا كان الديمة المحتر الزائم كم حديم ودومة الجندل أرض وحكوا ودومة فيها حلة الجمال ودومة الجندل ها جهاز مرجع للبدو ودومة يظلمنا من بكم نمر دومة الجندل عند منطقة هون عندنا ساحل ساحل مدينة مات أرض وحكوا أيضا به واحدة الجبال دومة قاعدكم ودعا للبال لحظة الجندل هم جمع لا دومة الجندل هذا هو جامع الفارغ لا سطور فارغ راس معروف ومدين وفيه ذاك حمراء الأسد تعرفه شرح النبي صلى الله عليه وسلم الصبح راح عند صبيح حجر بدار من عتل أعداء أنه وما هم ما ضعفوا لها فبعدها غزوة حمراء الأسد كانت لإرهاب صبيحة أحد فأمر النبي صلى الله عليه يخرج إذا التذيب الأمس كان خرجا معروف مضيف عندنا قريب هون حمراء الأسد بين مكة قريب مدينة ولا قريب مدينة حتى قريب مدينة على الهدى على جيش بعد طريق مكة معروف الدين ودين العالم هو ما هو بلد بلد ابناء هم ينعتوا الأعداء هم ايه ايه طبعا هم معلوم الدين الدين معروف اللي هو الحق الذي يطالب به الشخص غيره لح الله حمل الدين من شيمة الفتى جريء من على السجد العبداء ويترك مال المرء حجا وراثة وقسمه ما نادى أنشرا ولا حمدا فلا تقرضن الدين ما دمت قادرا فإن لم تجد عن ذاك يا صاحبي هدى فلا تتدن إدا كريما مخددا يعرف المفتى فإياك والنزل الشحيح فإنه يراقب ربح المال يصدق ويصدق ودين العادة والقهر بعدك عن الدين بعد العادة ودينك من أم الفويلة قبلها والقهر ومنه مالك يوم الدين ومن أسمائه الدجان قاهر للعباد قال الشاعر الصاحب خليقه الله ابن عمك لا فضلت في حسب عني ولا أنت دجاني فتخزوني العبادة مع الشساء والحاضر بعد الشساء دانه يدينه شاسا قال النابغة يحن أدين من يبغي ألاتي مداينة المداين فليديني ومن خدمة كما تدين التدان كما تشاسي تشاسا وقال وإن أدين من يبغي أذاتي أنا حق الشاذي من يبغي أذاتي الأذى مداينة المداين فليديني والحق مستفادة بالدين أيضا فعن الأذى ذلك عن الدين الحاد سأل إعرابي آخر عن شيء فقال له لو سألتني على غير هذا الدين لأجبتك على غير هذا الحال على غير هذا الحال هو يقول التالي من الداد الحال أهي مزاد دونه مزاد دونه دونك عند العرب في التلاميذ دونك عندك عند لدونك ماله أنا ودونك مال معناها لي عندك مال ولد خصيصي ولد استعظامي ودون بعدك الخصيص من الرجال قال إذا ما على المرء هام العلا ويقنع بالدون من كان دون ولد استعظامي إذا ما على المرء رام العلا فيقنع بالدون من كان دون وللخسيس ولد استعظامي هذا كان من بعد العظيم المستعظم كان يقول لك فلان كريم فتقول هو دون ذلك أنا فوق ذلك وقبل ما فوق ما عرف وشبادك مرد أنت السابي بعدك بعدك وقبل وشبادك مرد فوجد من دونهم امرأتين تزودان وقبلهم مع فوق مع الأمام أمام مرد وجعل ولد أخلاد إذا أنت الشاري لكن ما من أفضل لا كوفر هذا قال صار معلقهم الذي يقول قاعد الشوفير قال الدرجة واحدة الدراشي في المشي الدراشي ولا الدرجي الدراشي واحدة الدراشي في المشي والدرجة الهيئة منه والدرجة الخرقة تجعل في رحم الناقة بأذى الدرس ولد التنفذ والتاء ياكل الصاد والصاد الدرس الدرس والدرس الدرس والدرس اسمه جميل الأثام الدرس والكسر قال اسمه جميل الأثام الدرس ولد ذلك لهن دروس ولد ذلك أمشونا يطارد آتنا حمدنا فأعلى حمدهن جروس جروس جمع جرس وهو ولد الفأر قال هم جرس اسمه جميل الأثام والجرس جمع جروس ناقة جروس ناقة مصدع والتسمة المرة من الجرس وهو سد الأذن وهو سد الأذن جاء والتسمة الهيئة منه والتسمة الخرق التي تشد بها الإبرة والدعر الخبز والبصق والفساد ذاك الدعر والدعارة التحريف الدعر هو الدعارة وهذا طلبته وخراق من لا يستفيق دعارة يعطيك ما يعطي الصحيح الأزرب والدعر ما تضيء من الخشب قبل احتراقه والدعر اسمه لدوري هو ما جالس في قدره الدرب اسمه المشي كالمقيد الدريف دلف يدرب إذا قارب خطوه كالمقيد إذا قارب خطوه لا كبير دارف قال قاعد قمع أو طرفة لا كبير دارف من هرم أرهب الجيل ولا كجل وضر أنا لرأسه ولا كبير لا كبير دارف من هرم أرهب الجيل ولا كجل وضر ولا كجل وضر سلاح مطرب والدلف الشجاع والدلف جمع ذلوه نوع من الطير والدخل اللحم بين اللحوم دخلاله دخلاله قال كرر الله اللحم بين اللحوم ايش اللحم دي ما هو من نوع يعني خير سعد الدخلال والدخلاله من يباطن الدخلاله الجعفله والدرهمه وعصفوره اللي هو المباطن لك المخالط الذي يعلم سرك من يباطن ذلك آخر الذي يعلم سرك وتعلم سره ضيح إن بني عوف ابتنوا حسبا ضيعه الدخل دون إغادر ودخل كجعفر ودرهم مداخل مباطن فتعلم عنه الدخل ثم ذلك والدخل فهاء داخل المحبوب والدمة مرة من الطلاء بالدم بدمة من دم سم المرة والدمة الرجل القصير والدمة لعبة والوفاء من السنانير الجمع النور النور نقول رح نسمع بالقبضة البش مش ولا القبضة المش الدهن المطر القليل والدهن شجار إذا أكلت من السباع مات والدهن والدهن النفاق وما يدهن به من زيت وغيره وجمعه دهان والدهن النفاق والدولة تدهن فيدهن ولديكم لا تدهن تدهن تدهن تدهن فيدهن ولديكم الدهن الدهن هو قال الدهن هو الغضب والدهن النفاق وما يدهن به من زيت وغيره قال باب ما أوله ذلك من المثلث مختلف المعاني ما هذا ذلك عن الأب للطرد للطرد والذم وشع لأبا والخوف من ذئب يزيد ذئبا وذئب المشهور واجعل ذاك بالح الصديق على الإطلاق بخبث ذي قبله هو حاجة فهم قال بخبث ذي خبث مع الانتهابي على انتهاب هي مش رقم صح بعض ما يقتل معنى أحسن لي خاصة لي خمسي معلوم كيف قال لك هذا أبا حسين الطرد فأبه طرده وذم فأبه ودأمه عاده ويأبى الصداقة والتفسير والتفسير خاف من الذئب والنقطة والشور قال له